بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا زال الكلام موصولا في سنن الصيام. ذكر المؤلف رحمه الله أن من سنن الصيام تعجيل الفطر، فقال: وتعجيل فطر. والكلام عن هذه السنة سيكون في مسائل. المسألة الأولى: حد الإفطار. حد الإفطار تيقن مغيب الشمس. حد الإفطار تيقن مغيب الشمس، فإذا تيقن الصائم أن الشمس غابت فحينئذ يسن له أن يبادر بالفطر. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك. لا يجوز له أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا. لا بد أن يتيقن بأن الشمس غابت. المسألة الثانية: سنية تعجيل الفطر وبيان الحكمة ووجه الخيرية في التعجيل. ذكرنا أنه يستحب تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب، والدليل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون بالفطر بعد تحقق الغروب، كما روى عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. طيب، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أشار إليها ابن بطال رحمه الله، قال المهلب: إنما حض عليه السلام على تعجيل الفطر لئلا يزاد في النهار ساعة من الليل، فيكون ذلك زيادة في فروض الله، ولأن ذلك أيضا أرفق بالصائم وأقوى له على الصيام. ومن الحكم أيضا ألا يتبرم بالصوم، ولا أن يطول عليه زمانه، وأن يعطي النفس حقها من الأكل والشرب. وأيضا يكفي فيه إخوان أنه إظهار للسنة، فإن الخير كله في متابعة السنة، والشر كله في مخالفة السنة. فأعظم فائدة هي إظهار السنة. هذه بعض الحكم. طيب، هل يجوز أن يفطر بغلبة الظن؟ هل يجوز أن يفطر بغلبة الظن؟ يعني إذا غلب على ظنه أن الشمس غابت. لا. ها، وش رأيكم يا إخوان؟ يجوز أن يفطر إذا غلب على ظنه أن الشمس غابت؟ لا. نعم، يجوز. يجوز أن يفطر إذا شك لا يجوز. فرق بين الظن والشك. الظن أعلى درجة من الشك. إذا شك لا يجوز له أن يفطر، لكن إذا غلب على ظنه أن الشمس غابت فيجوز. والدليل على ذلك حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم. وهذا مبني على إيه؟ على الظن. هذا مبني على الظن. لكن إذا تبين له أنه أفطر قبل الغروب يتوقف لما إذا تبين له، يعني هو الآن غلب على ظني أن الشمس غابت ثم طلعت الشمس، بعد ما أفطر طلعت الشمس، فماذا يلزمه؟ المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء. الجمهور يلزمه الإمساك مع القضاء، الجمهور يلزمه الإمساك مع القضاء. وفي قول آخر أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، وكلهم يستدل بحديث أسماء، كلهم يستدلون بحديث أسماء: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هذا نص الحديث الآن، هكذا تقول من؟ أسماء رضي الله عنها. بس هذا نص الحديث، هذا نص الحديث البخاري: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. سلام ورحمة الله. إذن هذا الحديث فيه أنهم أفطروا قبل غروب الشمس، لا أفطروا ها مع غلبة الظن. أحسنت يا شيخ، أفطروا مع غلبة الظن، لأنه لو تيقنوا ما أفطروا. فهذا دليل على أنهم أفطروا مع غلبة الظن، غلب على ظنهم أن الشمس غابت فأفطروا ثم طلعت الشمس. فحصل خلاف بين العلماء، هل قضوا ولا ما قضوا؟ إذا قيل راوي الحديث وهو هشام أمروا بالقضاء، قال لابد من القضاء، قال لابد من القضاء. هذا دليل من؟ الجمهور. هذا دليل الجمهور، قال لابد من القضاء. واستدلوا أيضا بحديث عمر رضي الله عنه ولفظه: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مغيم ثم نظر ناظر فإذا الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا، نقضي يوما، نقضي يوما. هكذا قال عمر رضي الله عنه. القول الثاني يقولون لا، يقول لا يلزمه القضاء. لا يلزمه القضاء. طيب، ما جوابهم عن حديث هشام، عن حديث أسماء رضي الله عنها؟ ما جوابهم؟ قال هذا اجتهاد من هشام، وإذا الحديث نفسه ليس فيه أنهم أمروا بالقضاء، هذا قاله هشام راوي الحديث تفقها، قاله اجتهاد رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. وعلى كل حال لا شك ولا ريب أن الأحوط هو القضاء، لا شك، مثل ما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: الخطب يسير وقد اجتهدنا، نقضي يوما، نقضي يوما. فهذا هو الأقرب، والله تعالى، والله تعالى أعلم. طيب، احنا ذكرنا من المسائل المهمة يا إخوان أن من شك في غروب الشمس فلا يجوز له أن يأكل، وهذا محل إجماع بين أهل العلم فيما أعلم. طيب، إن أكل مع وجود الشك ولم يتبين له الغروب، هل يقضي ولا ما يقضي؟ الجواب أنه يأثم ويجب عليه القضاء، سواء تبين له أن الشمس غابت أو لم يتبين له، لأنه لا يجوز له أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس. طيب، في مسألة مهمة، وهي: هل العبرة في الإفطار بغروب الشمس أم بسماع الأذان؟ غروب الشمس. نعم، لا شك أن العبرة، أن العبرة في الإفطار هي غروب الشمس، ولذلك إذا غربت الشمس فقد حل أو فقد جاز للصائم أن يفطر، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن. فالعبرة بغروب الشمس، العبرة بغروب لا بسماع المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. إذا العبرة بمغيب الشمس وليس بسماع المؤذن. من المسائل المهمة حكم الوصال. أولا، ما هو الوصال؟ الوصال يا إخوان على نوعين، أو يعني في وصال منهي عنه، اللي هو يصوم يومين فأكثر، يصوم يومين فأكثر من غير أكل ولا شرب في الليل. يجلس يومين ما يأكل شيء، فهذا ما حكمه؟ هذا يعني. وفي عندنا نوع آخر وهو إيش؟ الوصال إلى السحر. فهذا إيش؟ هذا يجوز على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا الحديث الصحيح مر وقد ذكره الإمام عبد الغني رحمه الله في عمدة الأحكام المقدسي. لا لا, لا ليس فيه كراهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم إلى السحر، فيجوز للصائم ألا يفطر وإنما يتسحر ويؤخر أكل إفطاره إلى السحر ثم يبدأ يوما جديدا. أما الوصال اللي هو الله يبارك فيكم صوم يومين فأكثر، فهذا اختلف فيه العلماء. فالقول الأول أنه مكروه، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال. والأصل النهي التحريم مكروه قالوا. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لا زدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. فهذا أخذ العلماء منه أنه مكروه، وأنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول آخر أن الوصال محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم. طيب، من السنن المهمة أن يكون الإفطار على رطب أو تمر، وإن عدم فما. وهذا ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فما. إذن يسن أن يكون فطره على رطب، فإن لم توجد الرطب فتمر، فإن عدم فيفطر على ماء. وقد ثبت من حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف: وقول ما ورد. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: وقول ما ورد. ما الذي ورد يا شيخ؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. أحسنت. نعم، هذا ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لأن في سنده عبد الملك بن هارون وهو ضعيف جدا. هذا ما يتعلق بسنية تعجيل الفطر، نقف عند هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى